إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن دراسة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة للمسلم الذي يريد أن يطبق قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويريد أن يسير على تأثر من نور هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جوانب كثيرة من جوانب العظمة، تلك الجوانب التي لا بد للداعية إلى الله ومن يريد أن يتربى على طريق الإسلام أن يدرسها دراسة متأنية. ونحن نستعرض في هذا المقام جانبا من الجوانب، من جوانب عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على نور من ربه، ويصبر على الأذى في سبيل هذه الدعوة. وصبره صلى الله عليه وسلم على الأذى يتمثل في أحداث كثيرة تمت في حياته صلى الله عليه وسلم في مواجهته للكفار والمشركين والمنافقين. وفي عام واحد يموت، وفي عام واحد وهو العام العاشر من البعثة، يتوفى الله تعالى خديجة رضي الله عنها، ويموت أبو طالب، فيطمع كفار قريش في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا يطمعون قبل ذلك. وأذية الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتمثل في جوانب كثيرة، منها أولا الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أن يهزأ المبطل بالمحق، وأن يسخر السفيه بالعاقل، تلك والله أذية كبيرة تقع كالصخر على صدر الذي يتعرض لهذا النوع من الأذى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه على الحق وهم يستهزئون به. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، يستهزئون بشخصيته صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصبر على هذا الأذى، وهو يتفكر في قول الله عز وجل يسري عن شخص رسوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لقد دارت دائرة السوء عليهم، وهذا الاستهزاء الذي استهزأوا به قد أصبح وبالا عليهم. واليوم يقف الداعية إلى الله عز وجل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر موقفا حرجا أمام السهام التي توجه إليه من المستهزئين، وهم يستهزئون بشخصيته أو يستهزئون بمظهره أو يستهزئون بالأفكار التي يحملها. إنه يتأسى بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على هذا الاستهزاء. ولقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شتى الاتهامات. إنهم اتهموه بالشعر، بأنه يقول الشعر، وأن هذا القرآن إنما هو شعر، وإنهم أيضا شعراء، ولو شاءوا أن يأتوا بمثل شعره لأتوا، يريدون أن يحولوا هذا القرآن عن المجرى العظيم والقالب الذي نزل به لكي يقولوا للناس نحن نستطيع أن نصنع مثله، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. إنهم ينتظرون نهايته وينتظرون موته حتى تدفن دعوته في مهدها ولا تقوم لها قائمة. ولكن الله سبحانه وتعالى تولى الرد عليهم وتثبيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وكل عارف باللغة العربية بنثرها وشعرها يعرف أن هذا القرآن ليس على وزن الشعر وليس شعرا كالذي يقوله الشعراء. واليوم يقف الدعاة إلى الله عز وجل أمام المستهزئين وهم يرمونهم بتهم مثل هذه، فليس لهم والله إلا الصبر عليها والرد على هذه الشبهات التي تنطلق على الشريعة وأفكار الدين، منتهجين نهج القرآن في الرد عليها. وأوذي عليه السلام باتهامه بالسحر، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال الكافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن الله رد عليهم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لماذا يريد الجاهليون أن يسموا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر؟ لأنهم رأوا أن لهذا القرآن الذي يتلوه صلى الله عليه وسلم أثرا عظيما على نفوس الناس، إنه يجذب الأنظار ويأخذ بمجامع القلوب. إن عليه لطلاوة وإن فيه لحلاوة، ولذلك يريدون أن يصرفوا أذهان الناس عن سبب هذا التأثير. سبب هذا التأثير أيها الإخوة أن هذا القرآن من عند الله، سبب هذا التأثير أن القرآن كلام الله، سبب هذا التأثير أنه نزل من عند الله الذي خلق النفس ويعلم ما يؤثر بهذه النفس وما تتأثر به هذه النفس. إنهم يريدون أن يصرفوا سبب التأثير إلى أي شيء؟ إلى السحر الذي يؤثر كذلك في الناس. إنها والله دعاية إعلامية، يريدون أن يلبسوا على الناس الذين يتأثرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقف الدعاة إلى الله عز وجل اليوم أمام أولئك الشاتمين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل، ويريدون أن يصرفوا الناس عن تأثير القرآن والسنة. إنهم يستخدمون وسائل شتى من التهويش والتهويل وصرف أنظار الناس عن هذا القرآن وعن الوحي وعن التأثر بالشريعة، فيستخدمون لذلك وسائل شتى. إن على دعاة الإسلام أن يجابهوا هذه المواقف وأن يجلوا للناس أثر القرآن والسنة، وأن يروا الناس بأبصارهم بأبصار قلوبهم قبل أبصار عيونهم أن هذا القرآن وهذه السنة ذات أثر على الناس. مخاطبة الناس بالقرآن والسنة وربطهم بها مباشرة من الواجبات اليوم حتى يحصل ذلك التأثير. وصبر صلى الله عليه وسلم على اتهامه بالجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ليس أصعب على صاحب الإيمان والعقل الراجح والرأي السديد والفكر الصائب أن يتهم في عقله وأن يوصف بالجنون. وتولى الله الرد على هذه الفرية مثبتا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. وقال سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. واليوم عندما يحاول الداعية إلى الله أن يبين للناس الحق وأن يرجعهم إليه وأن يبين لهم الميزان الصحيح وأن يزيل عنهم الغشاوة التي رانت على قلوبهم والحجاب الذي غطى أبصارهم، ويريد أن يرجعهم إلى الشريعة وإلى الدين، يقولون له: أأنت مجنون؟ أأنت مجنون؟ كيف تريد بنا أن نرجع إلى ذلك الواقع وأنت ترى الغرب والشرق وأنت ترى القوى العظمى وأنت ترى الواقع المستحكم؟ أنت مجنون؟ تريد أن تنقلنا إلى عصر يطبق فيه الإسلام 100%؟ هذا مستحيل. كن واقعيا، دع هذه الخيالات جانبا، إنك تحلم. وعند ذلك يجب أن يجابه الداعية إلى الله أن هذه السهام بواقعية الإسلام، وأن يثبت للناس أنه يمكن أن يطبق الإسلام وأن أفكار الإسلام ليست جنون ولا هوس، رغم تلك الاتهامات الباطلة التي يتهم بها أعداء الإسلام المتمسكين بشرع الله. إنهم يرمونهم كما رمى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة هذا الداعية، كما رموه أول مرة بالجنون والهوس اختلال العقل. إنهم كذلك اليوم يرمون من تمسك بالدين بالسفه والجنون والهوس والوسوسة إلى آخر تلك التهم. إنهم يتصورون أن تحكيم الله في الشرع والواقع يؤدي إلى جنوح الإنسان عن طريقة التفكير الصحيحة وعن الواقعية. إن واقعهم فاسد، ولذلك يتصورون أنه واقع صحيح من شدة ضغطه عليهم ومن تشبعهم بأفكار هذا الواقع، ويتصورون أن تحكيم الإسلام في القوانين والمظاهر والعبادات والعقائد، يتصورون أنه جنون وهوس، لأنهم لا يعقلون، عقولهم لا تتحمل عظمة تلك التكاليف، ولا يتصورون كيف يمكن أن تطبق هذه التكاليف في ظل الظلمات الجاهلية التي يرزحون تحت نيرها اليوم. ولذلك، لأنهم لا يستطيعون أن يتصوروا الواقع كيف يكون إسلاميا، لذلك يتهمون من ينادي بالعودة إلى الواقع الإسلامي الصحيح، يتهمونه بالجنون. لا يمكن أن تتصور عقولهم كيف يمكن أن يطبق الإسلام 100%، لا يمكن. وهذه نقطة خطيرة أيها الإخوة. وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتهام كفار قريش له بالتكذيب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، إن هذا إلا إفك افتراه، أم يقولون افترى على الله كذبا. يقولون هذا من جهة في مناسبات كثيرة في مواقف متعددة، وهم في مناسبة أخرى في موقف آخر يعلمون ويعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب. وفي صحيح البخاري لما سأل هرقل أبا سفيان في بداية مقابلته له قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هرقل يقول لأبي سفيان، هرقل جاءته لحظات من التجرد والإنصاف، ولقد هم أن يدخل هذا الدين لولا جشع الملك وحب الرئاسة وخوفه من زوال سلطانه فرجع إلى الكفر، ولكنه قد رأى الحق بأم عينيه. يقول هرقل لأبي سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. ثم قال له في آخر مقابلته وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله. أنت تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم ما عهدت منه الكذب على الناس قبل الرسالة وقبل البعثة ولا يكذب على الناس، فعلمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، والكذب على الله أصعب وأشد من الكذب على الناس، فعلم أنه صادق. ولقد تولى القرآن الرد على هذه المزاعم، أم يقولون افتراه كذب، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إذا زعمتم أنه كذاب هاتوا عشر سور مثل سور القرآن، عشرة، وادعوا من استطعتم من دون الله لكي تؤلفوا هذه السور من سائر عظماء الشعراء وأهل النثر والبلاغة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنزل القرآن في الرد عليهم إلى ما هو أدنى من ذلك، فقال الله عز وجل أم يقولون افتراه فأتوا بسورة من مثله. عظم التحدي، عظم التحدي ونقص المقدار فظهر التحدي أعظم. أم يقولون افتراه فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة، فعجزوا. ولما حاول الكذابون أن يأتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن أتوا بأشياء مضحكة ليس هذا مجال سردها. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه بل هو الحق. ويسر القرآن عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت الله به قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. واليوم عندما يقف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أمام الناس ويدعوهم إلى الله ويبين لهم أحكام الدين، يبين لهم الحلال والحرام، يقولون له أنت كذاب، لا يمكن أن يكون في القرآن كذا، لا يمكن أن يكون في السنة كذا، لا يمكن أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا الذي تدعونا إليه ليس بدين، أنت تكذب على هذا الدين، أنت جئت بدين جديد ليس هذا الدين الذي نعرفه، لقد رأينا الدين من آبائنا وأجدادنا ولقد رأينا الدين سنين عديدة ما رأينا فيه مثل ما تدعو إليه. فيتهمونه بالكذب على الشريعة وهم قد أتوا من قبل جهلهم، لجهلهم رموه بالكذب، وقد أتوا من قبيل تقليدهم لآبائهم وأجدادهم وعدم اتباع الحق، وأتوا من اتباع أهوائهم، لأنك عندما تخبرهم أنت يا أخي المسلم بالحق الذي يخالف أهواءهم ماذا يقولون؟ إذا كان الحق واضحا يقولون أنت كذاب. فعليك أن تصبر كما صبر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، ولقد صبر عليه الصلاة والسلام على أذى المشركين في جسده صبرا عظيما. روى البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون مما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من الكفار، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. عقبة بن أبي معيط يلوي الثوب حول رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أذوه في بدنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمثلة سنذكرها إن شاء الله. ومن الأمثلة على ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: في معركة أحد ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي حصل له أيها الإخوة أنه أدمي حتى سال الدم من وجهه. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحد فسال الدم على وجهه ورجع إلى المدينة ولا زال النزف في وجهه عليه السلام. قام علي رضي الله على رأسه وفاطمة تأخذ من الإناء في يد علي فتغسل وجه رسول الله بالماء، ولكن الجرح لم يكن يرقى، فأخذت حصيرا فأحرقته ووضعت رماده على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتماسك الجرح قليلا حتى وقف الدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى في جسده، واليوم يعاني المتمسكون بشرع الله عز وجل أصناف العذاب وألوان الأذى في سبيل الله، فيضربون بالسياط ويسحلون في الشوارع ويجرون على جلودهم على الحجارة والشوك، كما وقع بالنفر الأول من الصابرين الصادقين. وأدنى من ذلك تقع صور من العذاب في داخل البيوت. هل رأيتم أبا تصل به الدناءة والخسة أن يضرب ولده لأنه امتنع عن المنكرات؟ هل رأيتم رجلا أبا تصل به الخسة والدناءة أن يقفل الباب على ابنه حتى لا يذهب لصلاة الفجر، يقفل باب البيت بالمفتاح ويأخذ معه المفاتيح حتى لا يخرج الولد إلى صلاة الفجر؟ هل رأيتم خسة ودناءة مثل أن يأتي أحد الآباء بمزيل للشعر فيضعه على لحية ولده وهو نائم حتى تسقط لحيته عداء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن ألوان الإيذاء أيها الإخوة تتعاقب، ويتفنن أعداء الله في إذاقة عباد الله العذاب أصنافا وألوانا. فليس الحل في ذلك إلا الصبر على هذا الأذى في سبيل الله. ولقد سعى أعداء الله لإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده، فقال الله عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. تآمروا على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده، وفعلا خططوا لذلك حتى اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج. فتهددهم الله بهذه الآية: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وفعلا ما لبثوا بمكة بعد إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا قليلا. فأذاقهم الله العذاب في معركة بدر، وغيرها من المواقع، حتى فتح الله مكة ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصورا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم واجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، اللهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل وأحب خلق الله إلى الله، وخليل الله الذي اصطفاه الله على العالمين، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وصبر على الأذى في سبيل الله، حتى كان مثالًا بسيرته حيًا بين أظهرنا اليوم، كأننا نرى تلك السيرة وتلك الأحداث التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليكم يوم أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد وليا ولا نصيرا يريد من أحد من كفار قريش أن يجيبه وينصره ويحميه، ولا يجد، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. هذه الألفاظ أيها الإخوة تصور محنة الداعية التي يعيشها حينما يعرض الناس عنه، محنة الداعية التي يعيشها حين يرفضه كل الناس، محنة الداعية التي يعيشها حين يطرده جميع الناس، محنة الداعية التي يعيشها عندما يوصدون الأبواب في وجهه ولا يرضون بالحق الذي يقول به ويعرضون عنه. فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. موضع قريب من مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم هام على وجهه من الغم، ما صاف إلى نفسه ليعرف إلى أين يسير إلا في قرن الثعالب، من الهم والغم الذي ركبه صلى الله عليه وسلم لأجل أي شيء؟ لإفلاس، لذهاب تجارة، لخسارة في صفقة، لفقد وظيفة؟ كلا. وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين اللذين تقع بينهما مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وعندما يكون الظلم من الأقرباء يكون وقعه شديدا على النفس، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو الأمر، ما هو الخطر، لماذا ينادي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا ورسول الله على الصفا، فقال عليه السلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، جيش قريب من مكة يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني أنذركم بما هو أشد من إغارة الخيل عليكم، بعذاب الله عز وجل. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ من هو أبو لهب؟ إنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، داعي إلى الله يقوم يجمع الناس يأتون إليه، يهددهم بعذاب الله عز وجل ويدعوهم إلى الله، ما هي النتيجة؟ يقوم له واحد من الحاضرين فيقول له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ واليوم يجمع الناس وتعقد مجتمعات للدعوة إلى الله، وقد يجمع داعية إلى الله الناس في بيته أو يذهب إليهم في بيوتهم فينصحهم وينذرهم عذاب الله عز وجل، فتنطلق ألسنة المستهزئين به إنه يتذكر والموقف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وصل الأمر إلى أن ادعوا أنهم أحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق وصلة الرحم، فهذا أبو جهل لعنه الله وقف يوم بدر يبتهل إلى الله ويقول: اللهم أقطعنا للرحم، الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء. يوم بدر يقف أبو جهل لعنه الله يدعو الله أن يهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قطع الرحم وأتاهم بما لا يعرفون. فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، في الصحيح المسند من أسباب النزول. ولقد اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في إنجابه، فعن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش، وكان كعب بن الأشرف يهوديا: أنت خير أهل المدينة وسيدهم، وكان هذا قبل الهجرة. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخدام الألفاظ المشينة، استخدام ألفاظ السب وانتقائها من قاموس السباب والشتائم لإلصاقها بالدعاة إلى الله، قضية قديمة ليست حديثة ولا وليدة هذا العصر. والصنبور في لغة العرب هو الرجل الفرد الضعيف الذليل الذي لا أهل له ولا عقب أولاد ولا ناصر ينصر. ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك وسابك يا محمد هو الأبتر، هو الأبتر الذي لا عقب له. وأخيرا هذا الموقف الذي تحكيه لنا آية الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. إن عقد المؤتمرات لإجهاض الدعوة والمؤامرات على دعاة الإسلام وإلحاق الأذى بهم قضية قديمة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، لقد اجتمعوا في حجر إسماعيل، حجر إسماعيل بجانب الكعبة في مكة، وهم يدبرون ويخططون لثلاثة أشياء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ومعنى يثبتوك يعني يقيدوك ويحبسوك حتى لا تقوم في الدعوة، أو يقتلوك ويضيع دمك بين القبائل، أو يخرجوك من مكة ويطردوك حتى لا تكون بينهم. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بني؟ قالت: يا أبتي، ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك ليقتلوك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني، ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم من بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم، أعماهم الله. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. قال ابن كثير رحمه الله: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة. ولو استطردنا أيها الإخوة في ذكر ألوان الأذى التي صبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالت بنا المجالس والأوقات، ولكن ما هي تذكرة نذكر بها أنفسنا ونسلي بها أنفسنا، ونحن نواجه اليوم أعداء الله، ونواجه مخططاتهم، ونواجه اتهاماتهم وسبابهم وفسوقهم وأذاهم وحملاتهم علينا. إن الإنسان ليزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكبارا له عليه السلام، وإجلالا له لما يرى في سيرته صلى الله عليه وسلم من صبره على الأذى، ومن تحمله ذلك في سبيل الله من أجل شيء واحد: أن يبلغ رسالة الله إلى الناس، أن يبلغ الناس دين الإسلام. هذا هو الهدف، هذا هو الغرض من الحياة، وإلا فإن الحياة بغير هذا الغرض حياة بهيمية. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم واجعلنا من دعاتك وجندك، اللهم وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وآتنا الحجة على من عادانا، اللهم وانصرنا على من بغى علينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وصل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تامة ما بدا الليل والنهار، اللهم صل عليه صلاة تامة ما غربت شمس وما شرقت، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة، وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله.